يقول السائل: أعمل موظفا في إحدى المدارس الخاصة، فنقوم بأداء صلاة الظهر في ساحة المدرسة مع التلاميذ، وذلك لوجود بعض الدروس بعد الصلاة، فهل يجوز لنا أداء الصلاة في ساحة المدرسة؟ الواجب على أصحاب المدارس أن يصلوا مع الناس في المساجد، هم الطلبة، حتى يتعلم الطلبة يتمرنوا على جماعة. الواجب على عليهم جميعا أن يصلوا في المساجد إذا كانت قريبة منهم يسمعون الأذان، هذا واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر فأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة وفي قائم منهم. ما قال يصلون جماعة، قال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة في المساجد تحرق عليهم ويؤتهم. يقول مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. الواجب أن يرنون الطلبة على الصلاة في المساجد، يهدونهم، خلهم يراقبهم حتى يؤدوا الجماعة ثم يرجعوا، والدروس تكون بعد ذلك، إما أن تقدم الدروس على الأذان كلها، وإلا يكون فصل للصلاة نصف ساعة يرجعون للتكريم، يذهبون للصلاة إذا أذن ثم يرجعون للحصة الباقية. هذا هو الواجب على وزير على وزارة المعارف وعلى غيره، على جميع المدرسين مع الطلبة أن يصلوا مع الجماعة حتى يجيبوا المنادي ويحققوا ما أراده الله من جماعة المسلمين، وحتى لا يكون سببا للتخلف وأسباب الشر. والله المستعان.